بخبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني وقدم لها قلبي بايدي، ويا ريم في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني وقدم لها قلبي بايدي، وباخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها. بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها، يا قلبي روح جبلي قلبها رح دوب وانا فكر فيها، باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها. يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني وقدم لها قلبي بايدي، ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني وقدم لها قلبي بايدي، وباخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها. هالعقدي صار بدها حلي وصار لازم روح احكي فيها، يا ريت بتعرف شو بصلي لطل قبالي شي طلي، هالعقدي صار بدها حلي وصار لازم روح احكي فيها، باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها. يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني وقدم لها قلبي بايدي، ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني وقدم لها قلبي بايدي، باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها.